ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مدى. انتهينا في شرح والتعليق على منظومة المواريث وهي الضحمية. أنهينا الكلام على باب التعصيب وعلقنا على الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أو الناظر، وكنا ذكرنا لكم مسائل السلس أنهيناها صحيح كلها. طيب مسائل التعصيب أعطينا لكم مجموعتين من المسائل. لا، المجموعة الأولى خلينا مسائل المجموعة الأولى بنت وبنت ابن وأب وجد. طيب المجموعة الثانية ما هي؟ أول مسألة في المجموعة الثانية أربع بنات شقيقة، وصلنا إلى هنا لم نحل هذه المسائل. طيب نحل الآن هذه المسائل ويتيسر الوقت نأخذ نبدأ في الحجر إن شاء الله تعالى. طيب عندنا 15 مسألة فيما يتعلق بالتعصيب. المسألة الأولى أربع بنات وأخت شقيقة، أربع بنات شقيقتهن الثلثان لهن، والأخت الشقيقة عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. فإذا أصل المسألة من ثلاثة، اثنين لأربع بنات وواحد شقيقة، تصح المسألة من كم؟ من اثنين، تصير ستة. الأربع البنات لهن أربعة يقتسمن عليهن، والشقيقة لا تكون. تمام. المسألة الثانية خمس بنات ابن وأخت لأب. خمس بنات ابن وش عندهم؟ حمزة. خمس بنات ابن ثلثان، واليوسف أخوات الشقيقات للأخت لأب، أخت لأب عصبة مع الغيب. تصير مسألة من ثلاثة، بنات الابن اثنين والأخت لأب واحد، وصح المسألة من كم؟ من خمسة، تصير 15 واضح. المسألة الثالثة أكتب فيه ثلاث بنات وخمس أخوات شقيقات. ثلاث بنات شنو؟ وخمس أخوات شقيقات مع الغير. تصير مسألة من ثلاثة تصح من كم؟ كم؟ ليش صح؟ لماذا نصح بثلاثة؟ من جهتين، أن ثلاث بنات وعندنا خمس أخوات شقيقات، منتبهين مع هذا؟ إذن المسألة تصح من جهتين لأنه عندنا ثلاث بنات وخمس أخوات. في مثل هذه المسألة إذا كان عندنا عدد الورثة في كل صنف عدد ما، فنأخذ العدد المشترك بين الأسهم وعدد الورثة، نقسم عدد الورثة عليه ونأخذ يعني منهم عدد، والعدد الثاني أيضا، ثم نقارن بين عدد الورثة الأول والثاني، إذا كان الثالث نشوف ماذا أصغر قاسم مشترك بينهم، أو أصغر مضاعف مشترك بينهم، 3 و5 = 15 و1/15. واضح؟ مسألة الرابعة، 4 بنات ابن وستة أخوات لأب، أربع بنات ابن وش عندهم؟ وست أخوات لأب، 10. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من 3. الأربع بنات والست أخوات، ماذا يدخل بينهم مشترك؟ الأربع وستة، الأربع نختصرها إلى 2، والستة نختصرها إلى 3، 2 × 3 = 6. فنصحح المسألة من كم؟ من 6، نصحح المسألة من 6، تصير 3 × 6 = 18، 2 × 6 = 12، 1 × 6 = 6. واضح؟ صححتها بعيد شوي. ايش حال صححت؟ 4 × 6 = 24، بعيد شوي، يعني طول الحساب، مسألة صحيحة لكن يطول الحساب. طيب يعني فهمت كيف؟ عندنا في حالة ما إذا كان عندنا أربعة وستة فيتوافقان في الاثنين، فيصير نبحث عن المضاعف المشترك بين الاثنين وثلاثة، نقسم 4 على 2 = 2، ونقسم 6 على 2 = 3، لأن كل من 4 و2 يوجد فيهم الاثنين، 4 عبارة 2 × 2 و6 عبارة 3 × 2، فعندنا 2 موجود في 4 وموجود في 6، إذا نأخذ المضاعف المشترك بين الاثنين والثلاثة، ننزع الاثنين إلى حيلة ونأخذ بين الاثنين والثلاثة، المضاعف المشترك بين الاثنين والثلاثة كم؟ 6، ونصح المسألة من 6. التصحيح سيأتي بصورة أوضح أكثر وأكثر في باب خاص يسمى بباب التصحيح. المسألة السادسة وهي 7 خامسة ولا سادسة خامسة، 6 بنات وأخت شقيقة، ها الآخر اسم إلياس، 6 بنات وأخت شقيقة، 6 بنات ايش عندهم؟ والأخت الشقيقة عصب مع الغير، تبين لي عصب بالغير بالنفس مع الغير. طيب فالمسألة من كم؟ إلياس 3، البنات كم عندهم؟ والأخت 1، كم مصح المسألة؟ مصح المسألة من كم؟ من 6. طيب البنات عندهم 2 وهما عددهم 6، الاثنين والستة في تداخل ولا ما فيش؟ في تداخل، إذا نصير نصح المسألة من 3، لو صححناها من 3، 3 × 3 = 9، البنات عندهم 2، 2 × 3 = 6، ينقسم على 6 ولا لا؟ ينقسم 1 × 3 = 3. واضح؟ يعني تصحيح من 6 صحيح لكن بعيد. مسألة سؤال مفهوم يا جماعة؟ مسألة سادسة، 7 بنات ابن وأخت لأب، ها حمزة، 7 بنات ابن وش عندهم؟ وأخت لأب، مسألة من كم؟ تصحح من كم؟ من 7، تصير 21 14 7. ممتاز. المسألة السابعة، زوجة وبنت وأخت شقيقة، ها ها الاسم محمد، زوجة وبنت وأخت شقيقة، زوجة شقيقة، ها ثم والبنت نصف أخت شقيقة، عصبة إيش؟ ما معها مع الغير، مع الغير عصبة مع الغير. فالمسألة من كم؟ إيش؟ ثمانية. أين من ثمانية؟ صحيح مسألة ثمانية. طيب ها تأخذ واحد صحيح، بيتان بقى الأخت شقيقة جيد. مسألة اللي بعدها زوجة وبنت ابن وأخت أب، نعم نعم شاء زوجة كم بنت الابن وأخت أب، كانوا من المسألة من أصلها زوجة كم تأخذ وبنت الابن وأخت أب، باقي ثلاثة ممتاز. مسألة التي بعد خمسة بنات ابن وزوجة وأربع أخوات، ها يوسف أيوة ثلثين ممتاز. ثم مع الرأي أصل المسألة من كم عندك؟ ثمن وثلثين والعصر، كلما كان الثلث والثمن فالمسألة من أربعة وعشرين. الثلثان لخمس بنات 16، والثمن للزوجة 3، والباقي كم 5. نصح المسألة من كم؟ ها كم نصح المسألة؟ عندي خمس بنات، بنت ابن وزوجة وأربع أخوات. ها الخمسة مع 16 لا تختصر، والأربع مع 5 لا تختصر، والخمسة مع 4 أصغر مضاعف مشترك هو 20. فنصح المسألة من كم؟ من 20. تصير من كم؟ 480. 320 لخمس بنات و60 للزوجة و100 لأربع أخوات شقيقات، صحيح؟ ممتاز. المسألة العاشرة زوجة وست بنات وثلاث أخوات لأب، ايش نحن؟ ها؟ الزوجة عندها ثمن، زيد، ست بنات، ها؟ الثلثين، زيد، أخوات لأب، ثلاثة، عصبة مع؟ مع الأب. الأصل، الأصل المسألة من كم؟ الزوجة عندها ثمن، وست بنات عندهم الثلثين، صح؟ زيد والباقي عصر. إذن عندك الثمن والثلثين، فأصل المسألة من كم؟ ها 24. نعم أصل المسألة 24 لا شك. كم الزوجة تأخذ الثمن؟ 3 وزيد وست بنات يعني 16، وثلاثة أخوات الأب استقالوا 5. كم صح المسألة؟ عندي ست بنات يدو 16، كم اختصروهم؟ يصيروا في 3، 16 تقسيم 2 8 و 6 تقسيم 2 3، يصير 3 بنات، وثلاث أخوات عندهم 5 ما تنقصنش عليهم، ثلاث بنات ثلاث أخوات نفس العدد، فنصح من كم؟ من 3، 24 من 3 72، الزوجة عندها 9 و 5 ولا 6، 6 بنات عندهم 48 وثلاثة أخوات عندهم 15، تمام؟ مسألة اللي بعد الحادية عشر، زوجة وأربع بنات وثلاثة أخوات لأب وأخ لأب، الأخ اسمه سليم، نسيم، تفضل نسيم، أيوة، أيوة، أيوة، سين المسألة من كم؟ ممتاز أيوة عندهم 16 أيوة 2، الزوجة عندها 3 أيوة ثم صح، وأربع بنات عندهم 3، عندنا أربع بنات يعني أربع بنات طيب ثلثين 16 تقسمها أربعة تنقص صح؟ كم يبقى؟ 16 كذا 9 19 تبقى 5 5 وعندنا 3 بنات 3 أخوات لأب واحد للذكر متحر زين كل أخت تأخذ واحد والأخ يأخذ لي تمام؟ لا تحتاج إلى تزكية تحتاج ولا لا؟ لا تحتاج ما تحتاج فالكل ينقص زيد مسألة بعد مسألة 12 زوجة وأربع بنات ابن وخمس أخوات شقيقات وأخ شقيق يزيد الزوجة شهدها الزوج وأربع بنات ابن ثلثين وخمس أخوات شقيقات معك أخ شقيق الزوجة عندها المسألة من كم؟ 24 كم تأخذ الزوجة؟ لا ولا أربع بنات ابن ولا كم يبقى خمسة للأخوات شكل مع الأخ الشقيق طيب 16 مع الأربعة تنقص ولا لا تنقص إذا ما يحتاج التصحيح عندي خمس أخوات وأخ شقيق صار اثنين صاروا سبعة خمسة لا تنقسم على سبعة تصحح من كم من سبعة تصحح من كم من سبعة ممتاز تصححها من سبعة طيب يصير 24 في 7 كم؟ ها؟ 24 في 7 28 168 168 الزوجة تدي 3 في 27 والأربع بنات تدي 16 في 7 113 و5 في 7 35 قسمه على 7 كل أخت شقيقة تدي 5 خمسة في خمسة 25 والأخ الشقيق يدي 10 تصير 35 ها؟ مسألة 13 زوجة وبنت ومعتقة زوجة كم تقل؟ الأخ زوجة كم تقل؟ الثوم والبنت نصف المعتقة عصر عصر ممتاز تصير المسألة من كم؟ من 8 الثوم للزوجة واحد والنصف للبنت أربعة كم يبقى؟ ثلاثة تديه المعتقة مفهوم؟ زين المسألة الرابعة عشر أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم معتقة ها أحمد أخت شقيقة اشتغل والأخت لأب تكملت والأخ لأم والمعتقة مسألة من كم؟ ستة أخت شقيقة كم تأخذ؟ ها؟ ثلاث والأخت لأب والأخ لأم إيش يبقى؟ يدي تكون المعتقة مسألة أخيرة ست بنات وأخت شقيقة ها؟ نفسها مع الخامسة طيب ما فيش نفسها يعني حلينا ممتاز طيب انهينا كم باقي له ها 6 دقائق اذن طيب يعني نشرب شويه الحليب طيب انهينا الكلام على التقسيم وبدا الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على الحج فنأخذ مقدمة ثم نشرع في شرح الأبيات الحجب في اللغة هو المدم والستر قال حاجب ساتر فاتخذت من دونهم حجابا أي ساترا فالحجب في اللغة أصل المنع وأصل الستر والمراد به اصطلاحا عند أهل الميراث وعند الفرضيين منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية بالكلية أو في أوفر حظه